قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في شركة الأبدان. شركة الأبدان، ما هي شركة الأبدان؟ شركة الأبدان معناها ليس معك أي واحد منهما مال، أن يشترك اثنان فأكثر بما يعملان ببدنيهما من الربح، أن يشترك اثنان فأكثر ببدنيهما وما يكتب الله تعالى لهما من الربح فهو بينهما، مثل الخياطين، وكذلك أيضا الذين يشتغلون في الطباخة، وكذلك الذين يشتغلون في جمع الحطب، وكذلك الذين يشتغلون في السمك وغير ذلك من الأعمال الكثيرة، فإنهما يشتركان ببدنيهما، يخرجان ولا مال معهما، يتفقان بأنه ما يقع في أيديهما مما نتيجة صنعة أو عمل فإن ذلك يكون مشتركا بينهما، أن يشترك بدنان فأكثر بما بأمر من الأمور أي صنعة من الصنائع وهي كثيرة جدا، وما يحصل من ربح فهو بينهما، مثل اثنان يخرجان إلى السوق من الحمالين الذين أقرب الأذهان، لما كان الناس يحملون على أكتافهما وعلى رؤوسهم فتجد أنهما يعملان، ربما هذا يجد أكثر وهذا أقل، فهم يشتركان فيما يحصلان عليه. نعم. قال: وشركة الأبدان بالجملة عند أبي حنيفة عند أبي حنيفة والمالكية جائزة وأحمد، ومنع منها الشافعي كذلك، بينا الشافعي لا يرى هذا لأنه يرى فيها الغرر. نعم. وعمدة الشافعية أن الشركة إنما تختص بالأموال لا بالأعمال، لأن ذلك لا ينضبط فهو غرر عندهم، إذ كان عمل كل واحد منهما مجهولا عند صاحبه. يعني باختصار الشافعية يرون أن شركة الأبدان أساسها وأصلها العمل، فهي لا تقوم على مال، ليس هناك رأس مال موجود، إذن هي تقوم على عمل، والعمل يختلف، قد ينزلان السوق فيجد هذا أعمالا كثيرة وهذا لا يجد شيئا، ولكن ما المانع من ذلك؟ والجمهور يرون أن ذلك جائز لأنهما اشتركا في العمل، والاشتراك في العمل جائز، وهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى، وسيأتي دليل ذلك كما في قصة سعد وعمار وعبد الله بن مسعود يوم بدر، فإنهم اتفقوا أي الثلاثة عبد الله بن مسعود وسعد وعمار على أن ما يحصل عليه أحدهما فهو شركة بينهما، فجاء سعد بأسيرين ولم يأتي الآخران بشيء فاشتركوا في ذلك. نعم. قال: وعمدة المالكية اشتراك الغانمين في الغنيمة. هذه هي اشتراك الغانمين في الغنيمة، ولا يعلل بأن الغنيمة، هناك تعليلات للشافعي لكن أجاب عنها العلماء، بأن بعضهم يعلل بأن هذا أمر لم يقره الرسول، لكننا نقول بأن هذا اشتهر، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ولم ينقل عنه إنكاره، والأصل في المعاملات إنما هي الإباحة، هذه ناحية. الناحية الأخرى أنهم قالوا إن الأصل ألا يشترك أحد في المغانم لأنها عامة لا ينفرد بأحد، والجواب أنه جاء أثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لمن وجد شيئا أن يأخذه في غزوة بدر. قال: وعمدة المالكية اشتراك الغانمين في الغنيمة، وهم إنما استحقوا ذلك بالعمل، وما روي من أن ابن مسعود هم استحقوا ذلك بالعمل لأنهم كانوا يقاتلون في وقعة بدر، وأصاب أحدهم أسيرين فاشتركوا فيها، إذن هذا عمل ليس هناك مال بينهم. وما روي من أن ابن مسعود رضي الله عنه شارك سعدا رضي الله عنه يوم بدر، شارك سعدا وعمارا، هذا خطأ من المؤلف سيأتي أيضا ننبه عليه، فأصاب سعد رضي الله عنه فرسين ولم يصب ابن صحيح مسعود، صحيح لم يصب فرسين، أصاب أسيرين، فأسر يعني أصاب أسيرين يعني أسر اثنين، هذا الذي جاء في كل روايات الحديث، الحديث رواه أبو داود وكذلك النسائي وابن ماجة وأحمد وجمع من العلماء، ولم يرد فيه ذكر ماذا فارسين، إنما فرسين، لكن هو لو عبر فارسين لدخل ذلك وناب، ولعلها فارسين. نعم. قال تعيد العبارة مرة أخرى الحديث. قال وما روي من أن ابن مسعود رضي الله عنه شارك سعدا يوم بدر. قلنا شارك سعدا وعمارا، فأصاب سعد رضي الله عنه فرسين. قلنا أسيرين في كل روايات الأحاديث، أصاب أسيرين. نعم. ولم يصب ابن مسعود رضي الله عنه شيئا، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. لكن ذؤلاء يقول هل بلغ ذلك الرسول؟ فرد هؤلاء وقالوا لا يخفى ذلك على رسول الله، ولا يمكن أن يتصرف الصحابة رضي الله عنهم وهم أتقى الناس وأشدهم حرصا على الحلال والتورع في ذلك، وأكثرهم زهدا ألا يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اشتهرت هذه القضية ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنكرها، فدل ذلك على جوازها. ولا يمكن أن يقدم هؤلاء الثلاثة وهم من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فقهائهم على عمل يشكون فيه أنه هل هو حلال أو حرام، هل هو جائز أو غير جائز. ولقد رأيتم حرص الصحابة رضي الله عنهم على تحري الصواب ومعرفة الحلال من الحرام كما مر في الرقية وغيرها، فإنهم أكثر الناس حرصا على أن يعرفوا حكم كل مسألة. لكنها قضية اشتهرت وعرفت بين الصحابة ونقلت إلينا في عدة روايات، فدل ذلك على جوازها. قال وأيضا فإن المضاربة إنما تنعقد على العمل، فجاز أن تنعقد عليه الشركة أيضا. وهذا دليل قياسي، يعني أليست المضاربة تنعقد على العمل؟ يعني كأنهم يحتجون على الشافعية، كأنهم يقولون للشافعية أنتم ترون بأن المضاربة جائزة، فأنتم معنا موافقون على جواز شركة المضاربة، وشركة المضاربة إنما تقوم على العمل، وبخاصة من جانب آخر، لأن أحدهما يدفع المال والآخر يعمل دون أن يقدم درهما واحدا، ومع ذلك يشارك في الربح. قال وللشافعي رحمه الله أن المفاوضة خارجة عن الأصول. لعلها المضاربة. وللشافعي هذا خطأ، المضاربة. لأن المضاربة هي التي جاءت. لماذا خارجة؟ هذه تكلمنا عنها. لماذا خارجة عن الأصول؟ لأن فيها جهالة، هي نوع استثنيت من الإجارة المجهولة، فهذا ينطبق على ماذا؟ على شركة المضاربة لا المفاوضة، لأنه هو يتكلم الآن عن المفاوضة، فكيف يجعل المفاوضة حجة؟ شركة المفاوضة يقول جاءت على خلاف الأصول، هم أصلا لا يرونها الشافعية، لكن لما احتج عليهم بشركة المضاربة وقيل بأن شركة المضاربة تقوم على ركنين، أحدهما هو ركن العمل، فلما كان العمل شرطا في ذلك دل ذلك على جواز ماذا؟ أن تقوم الشركة على العمل. فيرد الشافعية فيقولون إن شركة المضاربة مستثناة خارجة عن الأصول. يعني ما معنى خارجة عن الأصول؟ جاءت على خلاف الأصول ولكنها استثنيت بالسنة. لماذا استثنيت؟ لأن فيها جهالة، هذه الجهالة استثنيت، إذن الصحيح أن تكون المضاربة. قال وللشافعي أن المضاربة خارجة عن الأصول فلا يقاس عليها. هذا أمر واضح جدا بأن هذا خطأ لا شك فيه، فلا يقاس عليها. لكن تأتي إلى المفاوضة وتقول خارجة عن الأصول فلا يقاس عليها، لو قيل تقاس عليها يعني عن المضاربة ربما يقال، لكن أيضا نفس المضاربة خارجة عن الأصول. قال وكذلك يشبه يكون حكم الغنيمة خارجا عن الشركة، ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان. ليس شرطا أن يكون خارجا عن الشركة، لأن الغنيمة في النهاية انتهت بعد ذلك لأنها تقسم، ويأخذ كل واحد منهم نصيبه. نعم بعد أن ثبت تقسيمها نعم جاء النهي عن الغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، فلا يجوز لأحد أن يغل من الغنيمة. إذن الصحابة رضي الله عنهم عندما أخذوا أخذوا بإذن رسول الله، ثم بعد ذلك منع أن يأخذ أحد من الغنيمة حتى يتم القسم. هل يجوز الأخذ بعد القسم أن يتصرف الإنسان في نصيبه قبل أن يحوز أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، ومر الكلام فيها عندما كنا نتكلم عن الغنيمة في كتاب الجهاد. قال: ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان. وقال أبو حنيفة كادت يعني أحيانا تمر عبارات الإنسان كادت تذهب عند أبي حنيفة وعند وقال ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان وأحمد ومن شرطها عند مالك وأحمد اتفاق الصنعتين، يعني لا بد من اتحاد الصنعتين. ما معنى اتفاق الصنعتين؟ نجار مع نجار، خياط مع خياط، قصار مع قصار، حمال مع حمال، صائل سمك مع صائل سمك، وهكذا. ما يكون مثلا نجار مع بنا أو صائد سمك مع خياط، لا، لوجود الغرر، اتساع رقعة الغرر في ذلك. فمالك وأحمد ضيق ذلك واشترط اتحاد الصنع. وقال أبو حنيفة: تجوز مع اختلاف الصنعتين، فيشترك عنده الدباغ والقصار ولا يشتركان عند مالك رحمه الله. وعمدة مالك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين. القصد بالقصار قصار الثياب، والدباغ الذي يدبغ الجلود. تعلمون مر بنا أن جلد الميتة إذا دبغ فهو يطهر، هلا انتفعتم بإهابها؟ وقال عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعرفنا الخلاف في ذلك، وأن من العلماء من يقول بأن أي جلد دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وبينا ضعف ذلك وهو مشهور مذهب أحمد، وأن الصحيح أن الجلد إذا دبغ فإنه يطهر بدليل الأحاديث الصحيحة بعضها متفق عليه. قال: وعمدة مالك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين. كل ما تحدث عن مالك فأحمد معه في هذه المسألة، اشتراط اتفاق الصنعتين. وعمدة مالك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين أو اختلاف المكان. وهذا أشرنا إليه، يعني إذا كانت هذا له صنعة وهذا له صنعة فهناك تفاوت كبير بين الصنعتين، إذن يحصل الغرر. لكن لما تكون الصنعة متحدة، قصار مع قصار، خياط مع خياط، حمال مع حمال، بنا مع بنا، وهكذا، إذن اتحدت الصنعة أيضا، حطاب مع حطاب، إنسان يجمع الحشيشة من البر أو بعض الأشياء التي تؤكل يجدها، يشتركان فيها ويبيعانها مما هو مباح، هذا أيضا يدخل في ذلك. وبعضهم أيضا يخص ذلك بالصنعة، بعضهم يمنع أيضا الاحتطاب وكذلك أيضا الحشيش، ونقصد بالحشيش الذي يجمع النبت الذي يأتي بعد المطر. قال: وعمدة أبي حنيفة جواز الشركة على العمل.